بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال: ذكر تعديل الغذاء. قال عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. حسب المسلم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر تعديل الغذاء. تعديل الغذاء هو أن يكون أكل المرء وتناوله للغذاء باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيكون أكله معتدلا متوسطا بين الإفراط والتفريط. قال: ذكر تعديل الغذاء. وأورد حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. حسب المسلم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة أي لا بد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث كما يذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، وهو من جملة الأحاديث التي زادها رحمه الله تعالى على الأربعين للنووي، هو الحديث 47. قال رحمه الله في شرح لهذا الحديث: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، بمعنى أن من أعظم ما يكون في باب الطب ومداواة البدن والحفاظ على الصحة أن يعتني بتطبيق هذا الحديث. نقل ابن رجب رحمه الله عن طبيب نصراني وصف بأنه حاذق في الطب، وله مصنفات في الطب من ضمنها كتاب اسماه إصلاح الأدوية، وتوفي في سنة 43 و200، يقال له ابن أبي ماسوية. لما قرأ هذا الحديث هذا الطبيب الحاذق في الطب، لما قرأه قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولا تعطلت المارستانات يعني المستشفيات، ودكاكين الصيادلة فهذا الحديث عظيم جدا، وهو كما قال الحافظ ابن رجب أصل جامع لأصول الطب كلها. والسبب أن أصل كل داء التخمة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. المائدة هي بيت الداء، فإذا عدل الغذاء كما قال المصنف وتناوله المرء باعتدال سلم بإذن الله. ولهذا قيل الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء والمعدة بيت الداء. ولهذا من أنفع ما يكون للعبد الاعتدال في الغذاء وترك التملي من الطعام، وهذا فيه إصلاح للبدن وحفظ للصحة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث حفظ البدن وصحته. أيضا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن في هذا نفع أيضا للقلب وصلاحه، إذا قل الغذاء وتناوله المرء باعتدال، قال إن هذا يوجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. نقل ابن رجب عن الحسن البصري أنه قال: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر، يتنفس لتتفكر. ونقل رحمه الله نقولات جميلة عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا وجامع ونافع للمسلم، وأحسن ما يكون أن يكون على هذا النهج في أكله، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كما أرشد إلى ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: ذكر توقي المواضع التي بها الوباء. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما بلغ سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. صحيح أخرجه البخاري. سرغ صلى الله عليكم. صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال: وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة ابن زيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا الفرار منه. أخرجه مسلم. وفي رواية: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. أخرجه مسلم. وعن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد وقع الطاعون في بلده فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: ذكر توقي المواضع التي بها الوباء. توقي المواضع التي بها الوباء يعني الطاعون ونحوه من الأوبئة وما شبهه من الأوبئة، أي التي تعدي وتنتقل في الناس بسرعة من شخص إلى آخر، مثل الوباء الذي وجد الآن في هذه الأيام. فتوقي المواضع التي بها الوباء، هذا لا يتنافى مع الإيمان بالقدر ولا يتنافى مع التوكل على الله. وقد مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: رأيت رقى نستقيها وأدوية نتداوى بها وتقات نتقيها، أترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. فالشاهد قوله وتقات نتقيها، فاتقاء المواضع التي بها الوباء وتجنبها والبعد عنها وعدم الذهاب إليها، هذا من الأسباب المشروعة المأذون بها. ولهذا الإجراءات الكبيرة التي يقوم بها ولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء في هذه الأيام كلها من الاحتياطات التي لها أصل في الشرع من حيث توقي المواضع التي بها الأوبئة حتى تنحسر وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى وتزول بمنه وفضله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما بلغ سرغ موضع بالشام بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، لأنه معدي، ومن الأسباب التي ينبغي أن يتخذها لا يذهب إلى مكان الوباء، لأنه ربما أعداه وأصيب بالوباء فلا يذهب. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، لا تخرجوا فرارا منه بهذا القصد. لكن لو كان الإنسان مثلا في عمل أو أمر وانتهى وخرج ليس فرارا منه، لا لا لا لا يشمله الحديث، لا يشمله الحديث إذا كان لم يخرجه الفرار. لكن إذا وجه ولي الأمر بالمنع من الخروج من البلد فإن الطاعة حينئذ واجبة، فإن الطاعة حينئذ واجبة. ومما قال والدي الكريم الشيخ عبد المحسن حفظه الله وجزاه خير الجزاء في شرحه لسنن أبي داود، ذكر أن النهي في الحديث للتحريم، ثم قال: إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد الذي وقع فيه هذا الوباء فيستجاب قوله، ولو كان للشخص عمل في تلك البلد ثم انتهى عمله وأراد الخروج منه لا فرارا منه، يعني لكونه انتهى عمله، فإنه يستجيب لكلام ولي الأمر ويبقى. والمنع من الخروج من بلد الوباء مقيد بالفرار من الوباء، ولا يقال إنه خرج مخرج الغالب، بل هو تعليل لا يهمل. ولا يقال أيضا إن النهي هو لتفادي العدوى، فإذا كان الرجل في بلد الطاعون وليس فيه عدوى فإنه يعني هكذا يقولون لا يقال إن النهي هو لتفادي العدوى، فإذا كان الرجل في بلد الطاعون ليس في عدوى فإنه يجوز له أن يفر من تلك البلد، لأن نقول إن العدوى كما هو معلوم بالنسبة للبلد الذي فيها الوباء أمرها واضح لأن المرض موجود، ولكن ليس موجود في كل أحد، فقد يكون شخص منهم سلم من الطاعون وليس كل من في البلد قد أصابه الطاعون، فلا يخرج منه أحدا فرارا بحجة أنه لم يصب بالعدوى، فقد يكون مصابا وهو لا يدري. وعلى كل في التعليل الشرعي قد منع الخروج فرارا منه، وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين في البلد قد أصابهم الطاعون، وإذا خرج قد لا يكون فيه عدوى ولكن يحتمل أن يكون فيه هذا المرض. انتهى كلامه حفظه الله وجزاه خيرا في شرحه لسنن أبي داود في شرح هذا الحديث. وأورد الضياء رحمه الله أيضا حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أي عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا الفرار منه، لا يخرجكم إلا الفرار منه. هذا اللفظ أشكل على الشراح، فمنهم من قال إن إلا زائدة لا يخرجكم الفرار منه كما في الحديث فلا تخرجوا فرار منه، وقيل أراد لا يخرجكم من الأرض التي وقع بها إذا لم يكن خروجكم إلا الفرار منه، أي أن الخروج المنهي عنه هو الذي لمجرد الفرار لا لغرض آخر. قال وفي رواية إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم، فإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا، إذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منه فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، إذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، وهذا بمعنى ما تقدم قال أخرجه مسلم. ثم ختم بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. لنتأمل في هذه الكلمة العظيمة، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد وقع الطاعون في بلده فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، أخرجه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام فجعله الله رحمة للمؤمنين، قوله عليه الصلاة والسلام فجعله الله رحمة للمؤمنين، أي منة على هذه الأمة، لأن من يصاب به وهو مؤمن سيكون كفارة له، وأيضا هذه المعاني التي يكرمه الله بها الصبر والاحتساب وإيمانه أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، ثم إن مات في هذا المرض فهو له مثل أجر الشهيد، هذا كله رحمة، فجعله الله رحمة المؤمن ليس عذابا. إصابة المؤمن به ليس من باب العذاب كما كان في يبعثه عذابا، لكن بعثه إذا بعث في المؤمنين فهو رحمة بهم، لأنه ممحص ومكفر، ومن مات منهم فهو شهيد، ومن سلم فيكون هذا موقظ له، لأن العلل موقظات فيكون موقظا له، فهو في حق المؤمنين رحمة. ولهذا ينظر المرء له هذه النظرة ويكون صابر ومحتسب وراجي ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو على يقين أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال رحمه الله تعالى: ذكر التلبينة، وهو البغيض النافع، ويسمى أحيانا الحساء. قال عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع الناس ثم تفرقنا، فاجتمع النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنعت ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة الفؤاد، مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع. قالت: وكان يقول: إنه ليرتوي فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، إنه ليرتو فؤاد الحزين فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: ذكر التلبينة، وهو البغيض النافع، ويسمى أحيانا الحساء. التلبينة ويقال لها أيضا الحساء، هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمها، يقال له تلبينة لمشابهته للبن في البياض والرقة، في بياضه ورقته، وهو يتخذ من دقيق الشعير بنخالته، يتخذ من دقيق الشعير بنخالته، يتب الشعير عدلا ويدق حتى يكون طحينا بنخالته، ثم يطبخ فيخرج هذا الحساء النافع الذي من شأنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. قال عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. أمرت ببرمة أي أن يؤتى بالقدر ويوضع فيها دقيق الشعير بنخالته ثم يطبخ، ثم صنعت ثريد أي خبز ويقطع، ثم تصب عليه التلبينة. هذه الطريقة يذكر أنها أنفع من غمس الخبز باليد فيه، يصب عليه التلبينة. ثم قالت كنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض. مجمة ضبطت بهذا الضبط، فتح الميم والجيم ثم ميم مشددة مفتوحة، مجمة لفؤاد المريض، وضبط بضم الميم وكسر الجيم، مجمة، والأول أشهر، والمعنى أنها مريحة له، تريحه وتسكنه. مجمة للفؤاد أي تريح الفؤاد وتسكن الفؤاد، وتذهب ببعض الحزن، تذهب ببعض الحزن. ولأجل هذا صنعتها عائشة في هذا الوقت الذي فيها حزن على فقد ميت من أهلها، وقدمتها للنساء وقلوبهن محزونة متألمة. فمن فوائد التلبينة أنها تذهب ببعض الحزن. قالوا عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، وتقول: هو البغيض النافع، رضي الله عنها. مر معنا في الكتاب هنا في صفحة 66 في حديث عائشة لما قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء، قلنا: كراهية المريض للدواء. فالمراد بقولها البغيض النافع لأن المريض يكره الدواء وهو نافع له. هناك لما أشار لهم بالمنع خشوا أنه مجرد فقط كراهية منه للدواء، لأن بعض الأدوية أو بعض الأشربة أو بعض الأطعمة تكون نافعة للمريض، لكن مع المرض وتعب المرض يكرهها وهي نافعة له. فهذا معنى قول عائشة البغيض النافع. البغيض ليس من حيث هو حساء وطيب وشهي، لكنه بغيض للمريض نفسه، قد تعافى بسبب المرض. ومن يكو ذا فم مر مريض يجد به مرا، الماء الزلال الماء العذب يجده مرا، فقد لا تشتهي نفسه مع أنه نافع له، وقد يكون شهيا لو ذاقه في وقت آخر يراه شهيا لذيذا، لكن بسبب المرض يكون بغيضا. وأورد حديثها أيضا، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهل الوعك المرض أمر بالحساء فصنع. قالت: وكان يقول: إنه لا يرتو فؤاد الحزين، أي يقوي فؤاده، ويسر عن فؤاد السقيم، أي يكشف عن فؤاد السقيم، كما تسر إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء، أي كما تغسل الوسخ عن وجهها بالماء. لكن الحديث إسناده ضعيف، ويغني عنه الحديث الذي قبله وهو في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: بكر عصب الرأس من الوجع. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس أحد آمن علي في نفسه وأمن علي في نفسه وماله من أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذ أبا بكر. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر عليه ملحفة متوشحا بها عاصبا رأسه بعصابة دسماء، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن الناس يكثرون وتقل الأمصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمرهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: ذكر عصب الرأس من الوجع. ذكر عصب الرأس من الوجع. عصب الرأس أي شد الرأس بعصابة خرقة من القماش أو العمامة أو نحو ذلك، يشد بها رأسه، ولا سيما إذا كان في الرأس صداع أو ألم أو نبض شديد في العرق، فإذا عصب رأسه شده بخرقة أو بعمامة أو نحو ذلك فإنه يخف الألم، فإنه يخف الألم ويسكن بإذن الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، عاصبا رأسه بخرقة. فهذا هو الشاهد من الحديث: عصب النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بخرقة، أي يشد بخرقة إذا كان في الرأس ألم أو صداع أو نبض شديد في العرق، يتأذى من الإنسان إذا عصبه بخرقة أو شده بعمامة أو نحو ذلك، فإنه بإذن الله يسكن الألم. وأورد أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر عليه ملحفة وهو متوشح بها عاصبا رأسه بعصابة دسماء، والدسماء هي السوداء. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، أي من قلتهم، فمن ولي من أمرهم شيء فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيهم. وهذه وصية منه عليه الصلاة والسلام بالأنصار، قد ورد في شأن الأنصار وفضلهم والوصية بهم أحاديث عديدة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن الشاهد هو عصب الرأس، فهذا نافع ومريح للرأس ومخفف لآلامه وأوجاعه. قال رحمه الله تعالى: ذكر مقل الذباب في الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: ذكر مقل الذباب في الطعام. مقل الذباب في الطعام أي غمسه في الطعام إذا وقع الذباب في الطعام فإنه يغمس فيه، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والذباب هذه اللفظة مفرد، وجمعه ذبان، جمعه ذبان. العوام من قديم يقولون ذباب هذا في الجمع، وذبانة للمفرد، ويقال في تسمية بهذا الاسم الذباب لأنه إذا ذب عن الطعام يعود إليه، إذا ذب آب يعني رجع، يقال إنه سمي بهذا الاسم لذلك. إذا ثم أورد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء داء يعني قوة سمية ممرضة وفي الآخر شفاء حقيقة في شفاء وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله فليغمسه كله فالذباب لما يقع في الإناء يغمس أو يقع على الجنب الذي فيه الداء ويرفع الجنب الذي فيه الدواء إذا وقع في الإناء مال إلى الجانب الذي فيه الداء ويكون الذي فيه الدواء مرفوع على سطح الطعام فجاءت السنة بأن يغمس فيقابل ما فيه من الداء فيقابل ما فيه من الداء بما فيه من الدواء يقابل ما فيه من الداء بما فيه من الدواء وقول فليغمسه هذا الاستحباب النفس لا تشتهي الطعام إذا وقع فيه الذباب مثل ما قال الشاعر قديما إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي لكن الطعام قد يكون إنسان بحاجته قد يكون بحاجته وقد يكون الطعام قليل الآن مع كثرة الطعام وتوافر في أيدي الناس ربما كثير منهم لا يبالي بهذا الأمر لكن لو كان يوافق حاجة للطعام فالحاصل أن الأمر هنا للاستحباب أن يغمس الذباب كاملا في الطعام فيحصل بذلك أن يقابل ما فيه من الداء بما فيه من من من من الدواء وهذا الحديث معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاكتشافات العلمية الحديثة أثبتت هذا الذي ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث وكثير من الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء الطب الحديث بمختبراته وأثبت أنه حق وهو ثابت عند المسلمين أنه حق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أي الجناحين الذي أي الجناحين من الذباب الذي فيه الداء وأيهما الذي فيه الدواء أهو الأيمن أو الأيسر لم يأتي تعيين لذلك في شيء من طرق الحديث لكن بعض العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر تأمله يعني تأمل الذباب فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والله أعلم الحاصل أن هذا من الهدي النبوي النافع بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.